بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس من منظومة الورقات في أصول الفقه للعمريطي المكونة من 211 بيتا أو نحوها، وقد ذكر عليه رحمة الله في أول منظومته أبياتا تتعلق بالمقدمة، مقدمة الكتاب، مقدمة ماذا؟ الكتاب. ثم لما ختم مقدمة الكتاب عليه رحمة الله انتقل إلى مقدمة الفن، إلى مقدمة ماذا؟ العلم. ومقدمة ماذا؟ العلم تتعلق بمبادئ العلوم، مبادئ ماذا؟ العلوم، التي هي 10، التي نظمها ماذا؟ الصبان عليه رحمة الله. وحينما انتقل المصنف من المقدمة، مقدمة الكتاب، إلى المقدمة ماذا؟ العلمية، ذكر بعض المبادئ، ما سيذكر كل المبادئ، ذكر بعض المبادئ ولم يذكر ماذا؟ كل المبادئ الذي تتعلق بالعلم أو بالعلوم. وكان مما ذكره المصنف عليه رحمة الله كلمة ماذا؟ أصول الفقه، كلمة ماذا؟ أصول الفقه. وذكر الجويني عليه رحمة الله تبعا لغيره أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتباره ماذا؟ مركبا إضافيا، وباعتباره علما ولقبا على هذا الفن. وعرف ماذا؟ الأول. سيأتي بعد ذلك يعرف ماذا؟ الثاني. عرفه باعتباره مركبا إضافيا، من كلمة مركب إضافي، من كلمة أصول وهي مضاف، وكلمة ماذا؟ فقه، وهي مضاف ماذا؟ إليه. وذكر ما يتعلق ماذا؟ بالأصول من حيث اللغة، ولم يذكرها من حيث الإصطلاح. وهكذا ذكر فيما يتعلق بتعريف الفقه من حيث الإصطلاح، ولم يعرج عليه من حيث ماذا؟ اللغة، ولم يعرج عليه من حيث ماذا؟ اللغة. والشيء إذا كان مركبا لا يدرك معناه، لا يدرك معناه إلا بعد التعرف على مفرديه وعلى جزئيه، أي بعد التعرف على كلمة أصول على حدة لغة واصطلاحا، وكلمة فقه على حدة لغة ماذا؟ واصطلاحا، والنسبة بينهما، والنسبة التي تكون بينهما. فكلمة أصول مضاف، وكلمة الفقه مضاف ماذا؟ إليه. النسبة التي بينهما أن الأصول مضافة إلى الفقه، والأصول هي الأسس والقواعد. الأصول في لغة العرب هي الأسس ماذا؟ والقواعد الذي يقوم عليها الفقه. ومعنى ذلك أن أصول الفقه باعتبار مفرديه قواعد يستنبط بها الأحكام، قواعد تستنبط بها ماذا؟ الأحكام من الأدلة الشرعية التفصيلية، قواعد تستنبط بها الأحكام من الأدلة التفصيلية، من الأدلة الشرعية التفصيلية، من الأدلة الشرعية التفصيلية. فهي قواعد تستنبط بها ماذا؟ الأحكام، قواعد تستنبط بها ماذا؟ الأحكام. فهذا هو المعنى الكلي بعد تفسير جزئيه ومفرديه. وهذا كما قلنا باعتباره مركبا، أما باعتباره مفردا، أي كلمة أصول الفقه مفردة، كلمة أصول الفقه ماذا؟ من قبيل المفرد لا من قبيل المركب، لها معنى كما سيأتي من كلام المصنف، أي قواعد إجمالية وكيفية الاستفاد منها وحال المستفيد، في 3 كلمات كما سيأتي من كلام المصنف، ويأتي ماذا؟ شرحها. ولكن المصنف عرج على الأول، لأن من الأصوليين من إذا عرف ماذا؟ أصول الفقه، عرف باعتبار مفرديه، وعرف باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن. ومنهم من تناسى الأول، من تناسى ماذا؟ الأول، كلمة أصول على حدة وفقه على حدة، والنسبة التي بينهما، تناسى هذا الأمر وأصبح يعني يطلق على هذا الفن بأنه أصول الفقه، أي كلمة واحدة، أصول الفقه كلمة ماذا؟ واحدة. وتناسى المفردين، تناسى ماذا؟ المفردين بسبب كثرة الاستعمال وشياع الاستعمال، أصبح حينما يطلق أصول الفقه يتبادر أن القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، قواعد تستنبط بها الأحكام، الأحكام الشرعية من الأدلة ماذا؟ التفصيلية. أصبحت علما، أصبحت علما، بحيث إذا أطلق الأصولي أو أطلق الفقيه يتبادر هذه القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فعلى كل منهم من اعتبر الأول ومنهم من اعتبر ماذا؟ من اعتبر الثاني، من اعتبر ماذا؟ الثاني. وانتقل بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله إلى تعريف الفقه في الاصطلاح، إلى تعريف الفقه في الاصطلاح، وذكر أنه العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام ماذا؟ الشرعية التي طريقها الاجتهاد، العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا تعريف للفقه، هذا التعريف ماذا لي؟ الفقه يحتاج إلى وقفات، يحتاج إلى وقفات. والعلم المقصود بالعلم الذي ذكر ماذا المصنف في تعريف يعني ماذا الفقه، في تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام التي طريقها الاجتهاد، العلم بالأحكام التي طريقها ماذا الاجتهاد، طريقها ماذا الاجتهاد. هذا تعريف المصنف عليه رحمة الله كما ذكر ماذا في الأبيات. والفقه قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. معنى ذلك أن الفقه علم الأحكام الشرعية، علم الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. فعبر عنها الناظم وهو العمريطي بهذا التعبير في البيت، بهذا التعبير في البيت. ويبقى عندنا ما معنى العلم، ما هو العلم، أي ما هو تعريف العلم الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. قال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال العلماء أن المقصود بالعلم يعني مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، بمعنى أن الإنسان قد يدرك هذه المسألة يقينا وقد يدرك هذه المسألة ماذا ظنا. فعبر عن العلم بأنه مطلق الإدراك. أما تعبير من عبر عن العلم أنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا مرجوح، هذا مرجوح. فمنهم من عبر بالعلم وقصد به ماذا؟ وقصد به إدراك الشيء مطلقا، إدراك الشيء ماذا؟ مطلقا. فهو يرادف من حيث المعنى المعرفة. العثيمين عليه رحمة الله في الأصول من علم الأصول لما جاء يعرف الفقه قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية إلى آخره، فعبر عنها بالمعرفة. وها هنا العلم يرادف المعرفة، فإن المعرفة تشمل العلم والظن، فإن إدراك الأحكام الشرعية قد يكون يقينا وقد يكون بغلبة الظن. فمنهم من عبر بهذا التعبير ومنهم من عبر بهذا التعبير. إذن المقصود بالعلم هو مطلق الإدراك، وهو يرادف المعرفة من حيث المعنى. كيف يرادف المعرفة من حيث المعنى؟ تقول: معرفة الأحكام الشرعية، لأن الإنسان قد يعرف الحكم الشرعي يقينا وقد يعرف الحكم الشرعي ظنا، وهكذا فيما يتعلق بالعلم. فهذا العلم يرادف تلك اللفظة ألا وهي المعرفة. فقال: العلم، العلم بالأحكام، العلم ماذا؟ بالأحكام. والأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم. والحكم في لغة العرب يطلق إطلاقات، الحكم في لغة العرب يطلق إطلاقات. من هذه الإطلاقات المنع، من هذه الإطلاقات يطلق على المنع. فتقول ماذا؟ حكم بهذا الشيء، أي بمنع، بمعنى ماذا؟ منع، منع ما سوى المحكوم به، منع ما سوى المحكوم ماذا به. حكم، حاكم، حكم، كل مشتقات حكم تدل على المنع، تدل على ماذا؟ المنع. ولهذا سميت يعني ماذا الشيء الذي يكون على يعني ماذا فم الفرس تسمى بالحكمة، تسمى بالحكمة، أي تمنعه ماذا؟ تمنعه من الأكل أو من الصياح إلى آخره. على كل الأحكام جمع حكم، ويطلق على معاني، من هذه المعاني المنع، من هذه المعاني المنع. ومنها أيضا أنه يطلق أيضا على ما يتعلق بالحكم، ما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق بالقضاء. ولهذا سمي القاضي حاكما، سمي القاضي ماذا؟ حاكما، لأنه يمنع هذه الخصومة، لأنه يمنع هذه ماذا الخصومة، ويطلق على يعني ماذا على كذلك يعني ماذا العلم والفقه، يطلق على العلم والفقه له عدة معاني. الحكم في لغة العرب له ماذا عدة معاني يذكرونها عند لفظ حكما، عند لفظ ماذا حكما يقولون بمعنى القضاء، بمعنى الفقه، بمعنى العلم، بمعنى كذلك القضاء، إلى آخر ما يذكرونه من معاني الحكم، من معاني ماذا الحكم. وأما في الإصطلاح سيأتي، أما تعريف الحكم في الإصطلاح سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله. يبقى عندنا الإشكال في تعريف الفقه حينما قال العلم بالأحكام، العلم بالأحكام. خاض العلماء فيما يتعلق بال في الأحكام، ال في الأحكام، هل هي عهدية أو جنسية أو يعني ماذا ماهية أو هي استغراقية؟ خاضوا في هذه ماذا المسألة، وسبب الخوض أنها إشكالات ستأتي، أنها تأتي عليها ماذا إشكالات. إذا قلنا عهدية، إذا قلنا أن ال في الأحكام عهدية، والعهد إما أن يكون ذكري أو ذهني أو حضوري، هذه هي ماذا العهدية. فإذا قلنا ذهني، إذا قلنا ذهني، فلا بد أن يكون بين المخاطب الذي قال هذا الأمر وهو تعريف ماذا الفقه والمخاطب عهد ذهني بينهما. المعهود لابد أن يكون ماذا معهود ذهنا بينهما. فلما قال له الأحكام، طيب هو ما يعني المخاطب لا يدري، لم يكن بينه بين هذا الإنسان ماذا عهد في شخص ماذا معين حتى يتبادر إلى ذهنه. بخلاف مثلا على سبيل المثال يعني تحدث مع شخص فيقول جاء الرجل، وبينه وبين هذا الشخص المخاطب عهد في الرجل الذي تحدث عنه في السابق، فيقول لك جاء الرجل، يتبادر إلى ذهني الرجل الذي قد تحدث عنه من قبل. لكن هذا المخاطب مع هذا المخاطب الآن ليس بينهما ماذا عهد في الأحكام، ليس بينهما عهد فيما يتعلق بتعريف الأحكام. فليست من يعني ماذا ليست أل للعهد الذهني، ولا كذلك للعهد الذكري، لأن ضابط العهد الذكري أن يسبق بنكرة، يعني يسبق حكم ثم يأتي بعد ذلك بالمعرفة، يعني يذكر يعني ماذا الحكم سابقا ثم بعد ذلك يأتي به لاحقا محلى بالألف واللام، ثم هذه أل للعهد الذكري، لكن لم يسبق ذكر الحكم، ما سبق ذكر الحكم، فلا تكون للعهد الذكري، ولا كذلك العهد الحضوري، لأن الحكم ليس قائما الآن بينهما، شيء معنوي، فليست أل للعهد، ليست أل ماذا عهدية. لكن هل يقال أن أل ها هنا جنسية؟ هل هذه أل ماذا لي الجنس؟ قال بعض العلماء أيضا هذه ممنوع، لأن الجنس يصدق بالثلاثة، الجنس يصدق ماذا بالثلاثة، ثلاثة جنس. وقال العلماء أن كون الإنسان يعرف ثلاثة أحكام أو يعلم ثلاثة أحكام لا يسمى فقيها باتفاق، إذا عرف الإنسان ثلاثة أحكام لا يسمى عند الأصوليين وعند الفقهاء بأنه فقيه، إذا عرف الإنسان ثلاثة أحكام، فلم تكن هذه الجنسية. طيب هل هي للحقيقة وللماهية؟ قالوا أيضا ما تصلح. لماذا؟ قالوا لأن الماهية تصدق بالواحد، الرجال خير من النساء، جنس الرجال ولو واحد جنس الرجال، وهذه قالوا لا تصدق، لأن الإنسان إذا عرف حكما شرعيا لا يسمى فقيها، فليست ما ذلك الجنس، فليست ما ذلك الماهية ولا للحقيقة. طيب هل هي الاستغراق؟ قال بعض العلماء أيضا هذا ممنوع، لأنه لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا عرف الأحكام الشرعية كلها، إلا إذا عرف الأحكام الشرعية ماذا كلها، وهذا يتعذر، لا يوجد ماذا في أحد أنه يعلم الأحكام الشرعية كلها. ولهذا لما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن بعض الأحكام، سئل عن 40 مسألة، قالوا أجاب عن 3 أو 4 مسائل، وقال في الباقي الله أعلم أو لا أدري. وهكذا كان يسأل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن بعض المسائل فيقول لا أدري، فعلى هذا لا يسمى فقيها الإمام أحمد والإمام مالك إذا قلنا أن ألها هنا استغراقية. قال بعض العلماء ألها هنا للاستغراق العرفي، ها هنا أل للاستغراق العرفي، أي في عرف الأصوليين وفي عرف ماذا الفقهاء، هذه أل استغراقية في عرفهم، بمعنى أن الإنسان إذا كان يعلم بالفعل بعض الأحكام الشرعية ويعلم بالقوة أي بالملكة، عنده القدرة على استنباط الأحكام إذا نزلت ماذا به، فقالوا هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه. إذن يرجع فيما يتعلق بأنها للاستغراق العرفي، بالاستغراق ماذا العرفي. ولهذا يقول بعض العلماء أن يعني ماذا من أن الفقهاء الذين عندهم ملكة وقدرة على الاستنباط يعتبر ماذا فقيها بالفعل، إذا كان يستحضر المسائل فقيه يسأل فيجيب، وبعض المسائل ما يجيب عنها ولكن عنده قدرة إذا بحث وطالع سيأتي بالحكم الشرعي كما تأتي النوازل كما يذكرون في النوازل. إذا من كان عنده القدرة على الإتيان بالأحكام الشرعية، عنده قدرة وملكة على الإتيان بالأحكام الشرعية يعني عنده آلة الاجتهاد، فإن هذا يسمى فقيها، فتتنزل هذه ال في الأحكام على أنها الاستغراقية عرفية أي باعتبار عرف الفقهاء والأصوليين. فإن العلم قد يكون المعرفة قد تكون بالفعل وقد تكون بالقوة. ما معنى بالفعل؟ استحضر المسألة، تسأله عن مسألة فيقول حلال حرام ويذكر لك الأدلة، وتسأله عن مسألة أخرى عنده القدرة يقول لك أنا سأبحث إن شاء الله ننظر في هذه المسألة، عنده قدرة عنده آلة على ماذا؟ على تحقيق الحكم في هذه المسألة الذي نزلت ماذا به. وعلى هذا يقال فيما يتعلق بالأحكام أن الأحكام الموصول بها ألف الأحكام للاستغراق العرفي، للاستغراق ماذا العرفي. فعلى هذا يتنزل كلمة ماذا العلم بالأحكام، بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أن المقصود بالعلم هي الملكة. لهذا يقول بعض العلماء إذا نفسر العلم في أول تعريف الفقه بأنه ملكة، بأنه ماذا الملكة، استغناء يعني ماذا عن التعريف بالعلم وهكذا بالمعرفة، لأن بعضهم عبر بالعلم وبعضهم عبر بالمعرفة، بعضهم عبر بالظن وبعضهم عبر إلى آخره، ذكروا أشياء. فالعلم ماذا بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية، والشرعية المقصود بها المنسوبة إلى الشرع، الأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع، أي مصدر هذه الأحكام الشرع. فيه رد على المعتزلة الذين يقولون مصدر الأحكام العقل، مصدر الأحكام العقل، بل مصدر الأحكام الشرع، الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم لله. إذن قولها الأحكام الشرعية أي المضافة إلى الشرع، الأحكام الشرعية أي المضافة إلى الشرع. قال جاء اجتهادا، جاء اجتهادا، وكما قال الجويني في النثر يعني التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. لهذا قال العمريطي جاء اجتهادا، جاء اجتهادا، واجتهادا ها هنا حال من حيث ماذا الإعراب، والاجتهاد بذل الوسع في بلوغ ماذا الغرض، بذل الوسع في بلوغ ماذا الغرض يسمى ماذا، يسمى اجتهادا، يسمى ماذا اجتهادا. وفيما يتعلق بالشرع بذل الوسع لإدراك الحكم الشرعي، بذل الوسع لإدراك الحكم الشرعي يسمى اجتهادا، يسمى ماذا اجتهادا. والمصنف عليه رحمة الله قيد هذه الأحكام أنها الأحكام الاجتهادية، أن الإنسان لا يكون فقيها إلا إذا أدرك الحكم الشرعي الذي هو ماذا، الذي هو من قبيل الظن الاجتهادي. أما إذا أدرك الإنسان حكما شرعيا قطعيا فلا يسمى فقيها عند الجويني، لا يسمى فقيها عند الجويني. فإذا أدرك الإنسان أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة والصيام واجب والزنا حرام والربا حرام لا يسمى فقيها ولا تسمى هذا فقها، لا يسمى فقيها ولا تسمى هذه ماذا فقها. لماذا؟ لأنه قيد يعني ماذا الفقه بمعرفة أو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أما ما لم يكن طريق ماذا الاجتهاد وإنما علمت من الدين بالضرورة فإن هذه لا تسمى فقها ولا يسمى المتلبس بها ماذا فقيها، وهذا مرجوح، وهذا القول ماذا مرجوح. كما قلنا لكم أنهم ذكروا فيما يتعلق بتعريف الفقه في لغة العرب بأنه الفهم للأشياء الدقيقة، فناسب هذا التعريف، فتوافق التعريف الاصطلاحي مع التعريف في لغة العرب. فانظر كيف لما ذكروا ذاك التعريف حتى لا يختل عليه ماذا ماذا التعريف، وهذا قول مرجوح، هذا قول ماذا مرجوح. فإن الأحكام القطعية كثير جدا، الأحكام القطعية كثير جدا، فإذا أخرجناها ولم تسمى ماذا فقها فقد أخرجنا أكثر الفقه، أخرجنا أكثر ماذا؟ الفقه. وهذا القول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مرجوح جدا، أن إدراك الأحكام سواء كانت قطعية أو ظنية يسمى فقها، يسمى ماذا؟ فقها. والمتلبس بمعرفة الأحكام عموما قطعية أو ظنية يسمى فقيها، خلافا لهؤلاء. إذن هؤلاء ربطوا بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الذي مر معنا في لغة العرب، أن الفقه هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. ومر معنا أن الفقه هو الفهم مطلقا للأشياء الخفية والأشياء ماذا؟ الظاهرة الواضحة. فما ذكر المصنف عليه رحمة الله مرجوح، ما ذكر المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ مرجوح. إذن نرجع إلى ما يتعلق بخلاصة تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتبار النسبة. معنى ذلك أن الأصول التي تبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها ماذا؟ الاجتهاد. يعني ماذا؟ أصول الفقه هي قواعد وأصول، قواعد ماذا؟ وأصول تبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا خلاص التعريف الجويني فيما يتعلق بتعريف أصول الفقه باعتباره مركبا، باعتباره ماذا؟ مركبا. انتهى من هذا ماذا؟ الأمر. وقلنا أن هذا التعريف الأخير ليس بصحيح، بل كما عرف العثيمين عليه رحمة الله في الأصول من علم الأصول، هذا نبه يا أخوان، الأصول من علم الأصول كتاب مفيد جدا، هو خلاصة كلام العلماء، خلاصة كلام ماذا؟ العلماء، وإن كان يعني تحتاج إلى بعض التنبيهات في بعض الأشياء، لكنها في الأخير أشبه بالفلسفية، هي صحيح تحتاج إلى تنبيه لكن أشبه ما يكون بالفلسفية. ولهذا لما عرف العلامة العثيمين يعني ماذا؟ أصول الفقه بأنها معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها ماذا؟ التفصيلية. قال هذا هو تعريف الفقه، هذا هو تعريف ماذا؟ الفقه. وانتهى. ثم بعد ذلك شرح فقرات هذا التعريف، شرح فقرات هذا ماذا؟ التعريف عليه رحمة الله. أما هؤلاء كما قلنا يعني بنوا على هذا الأمر، وأن الفقه أو الإنسان لا يكون فقيها إلا إذا كان على هذا الحال، إلا إذا كان على هذا ماذا؟ الحال. إذن القواعد الذي توصل بها، القواعد الذي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية تسمى بأصول الفقه. القواعد التي توصل بها الاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا هو أصول الفقه، مع أن المصنف سيأتي يعرفه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، لقبا وعلما على هذا ماذا؟ الفن. فالأصولي لحمل والفقيه ماذا؟ لعمل. الأصولي لعمل والفقيه ماذا؟ له ماذا؟ عمل، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، على ما يتعلق بالمسألة، أن الأصولي يحضر القواعد العامة والأصول العامة، والفقيه يستفيد ماذا منها؟ الفقيه يستفيد ماذا؟ يستفيد منها. الأصولي كيف عرف أن الأمر يعني ماذا يقتضي ماذا عند الإطلاق؟ يقتضي ماذا؟ الوجوب. رجع إلى لغة العرب، رجع إلى لغة ماذا؟ العرب. فلما يقف على آية يعني قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، يقول هذا أمر، وأيضا هو مطلق، ومر معنا في لغة العرب أن الأمر المطلق يقتضي ماذا؟ الوجوب. إذن في الصلاة واجبة، يعني عنده مقدمة أولى، مقدمة ثانية نتيجة، كما يقول هذه مقدمة كبرى صغرى، وهذه كبرى، وهذه هي الثمرة والنتيجة. يقول وأقيموا الصلاة، قال هذا أمر، قد مر معنا أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، وأيضا هو مطلق، إذن فهو يقتضي الوجوب. وهذه الآية فيها الأمر بالصلاة، إذن الأمر بالصلاة واجب، الأمر بالصلاة ماذا؟ واجب. أن الأمر عند الإطلاق في لغة العرب يقتضي ماذا؟ الوجوب. فلما يأتي إلى الآيات الآمرة بالصلاة والزكاة والصيام إلى آخره يحقق فيها هذا ماذا؟ يحقق فيها الأمر الذي ورد في لغة العرب، لأن القرآن عربي، لأن القرآن ماذا؟ عربي. والعرب يقولون إذا أمر الإنسان أمرا مطلقا قالوا هذا يسمى عندنا واجب، يسمى عندنا ماذا؟ واجب، يسمى عندنا واجب. فالله عز وجل لما أمر بالصلاة أمرا مطلقا يقتضي أن الصلاة ماذا؟ واجبة. إذن هذا فيها أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي ماذا؟ الإيجاب. إذن الأمر بالصلاة واجب، الأمر بالصلاة ماذا؟ واجب. هذه مقدمة صغرى، وبعدها مقدمة كبرى، ثم بعد ذلك الناتج و الثمرة الناتج ماذا؟ والثمرة. إذن الأصولي مهمة ماذا؟ الأصولي تحضير القواعد العامة والأصول العامة. فئة الفقيه في أخذ هذا الشيء يقول لك قال الأصولي أن الأمر عند الإطلاق يقتضي بأن هذا الشيء واجب، فينظر في هذه الآيات وأقيم الصلاة، فيقول الفقيه قال الأصولي الأمر، وهذا أمر، وهذا مطلق، وهذا أيضا جاء مطلق فيما يتعلق بالأمر بالصلاة، إذن هذا واجب، إذن الصلاة واجبة، الصلاة ماذا؟ واجبة. التحضير فيما يتعلق بالأدلة الأجمالية الأصولي، والتحضير فيما يتعلق بالأدلة التفصيلية في تنزيلها على الأشياء ماذا؟ الجزئية والمفصلة، عمل ماذا؟ الفقيه. الفقيه ما يعمل في الأدلة الإجمالية، ما يعمل في الأدلة ماذا؟ الإجمالية. لهذا لما ترجع إلى كتب الفقهاء ما تجد أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، الناسخ والمنسوخ، وأحكام الناسخ والمنسوخ، وأحكام الأمر وصيغ الأمر، ما تجدها في كتب الفقه، وإنما تجد حلال حرام، حلال حرام، ثم إذا قال حلال قال الله جل وعلا كذا، وإذا قال حلال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر المسألة بدليلها التفصيلي، يذكر المسألة. لهذا كما مر معنا معرفة الحكم الشرعي العملي بدليلها التفصيلي يسمى فقها، والمتلبس بهذا يسمى فقيه. واستنباط الأحكام، استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية أو القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، المنشغل بهذا يسمى أصولي، المنشغل بهذا يسمى أصولي. ولهذا ما تجد في كتب الأصول الزكاة وأقسامها وحلال وحرام، ما تجد هذه الأشياء، وإنما تجده يتكلم عن الأمر، أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الفور، يذكر الأدلة الدالة من لغة العرب ومن القرآن والسنة على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب، ثم يذكر لك صيغ الأمر، ثم بعد ذلك هل الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور أو التراخي، وهل يقتضي التكرار إلى آخره، يبحث لك هذا المبحث. فإذا ذكر آيات أو أحاديث في ثنايا الاستدلال على القاعدة ماذا؟ الأصولية، إنما هو من أجل يعني ماذا؟ من أجل إثبات أن هذه قاعدة أصولية صحيحة، لأنه كما يقول الشوكاني القواعد يستدل لها وما يستدل بها، القواعد يستدل لها حتى تكون قاعدة ماذا؟ أصولية أو فقهية يستدل لها. فتجده يقول الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، ما يسكت، يذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام العرب، يذكر ماذا؟ الأدلة الدالة، ثم يذكر صيغ الأمر أنه ورد في لغة العرب على كذا وكذا وكذا، ثم يذكر أن الأمر عند الإطلاق عندهم في لغة العرب أنه يقتضي ماذا؟ الفورية أو يقتضي التكرار، وهكذا يعني لا آخر ما يذكرون في هذا المبحث. فمبحث الأصولي في الأدلة الإجمالية، ومبحث الفقيه في الأول، وإذا ذكر الأصولي أدلة ماذا؟ جزئية، إنما هو من أجل تقوية القاعدة، يعني بمعنى بالتبع لا بالأصل. والفقيه إذا ذكر قواعد عامة إنما يذكرها لتقوية هذا الفرع، لتقوية هذا ماذا؟ الفرع الحلال أو الحرام. فهذا عمل أصولي وهذا عمل ماذا؟ فقهي. هذا عمل الأصولي وهذا عمل ماذا؟ الفقهي. ثم نقرأ الذي بعده، أيش البيت الذي بعده؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الناظم العمريدي رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرما. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في مبحث، في مبحث قال والحكم واجب. والحكم أين مر معنى الحكم؟ مر معنى الحكم في تعريف الفقه اصطلاحا، فقال فيه ماذا؟ للعهد، قال فيه ماذا؟ للعهد. ولهذا يذكرون مبحثا لما قال والحكم، والحكم قال هذه ماذا؟ للعهد الذكري، هذه للعهد ماذا؟ الذكري، لأنه مر معنا أنه قال يعني العلم بالحكم الشرعي، العلم بالحكم ماذا؟ الشرعي، مرت يعني مر معنا الحكم. فالآن لما قال والحكم يعني يعيدك إلى ماذا؟ إلى ما ذكر لك سابقا، فهذا يسمى بالعهد الذكري، يقول قد ذكرت لك ماذا الحكم، فهذا الحكم هو ذاك، هذا الحكم هو ذاك. قال والحكم، أين هذا الحكم الذي مر؟ يعني ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي أو بالأحكام الشرعية، ثم قال والحكم، إذن هذا الحكم هو ذاك. ولهذا يذكرون أن الشيء إذا ذكر ماذا؟ معرفة، ثم أعيد معرفة، فإن الثاني عين الأول، فإن الثاني عين الأول. يعني إذا ذكرت ماذا؟ معرف بالألف واللام، ثم ذكرت الثاني مرة ومرة أخرى محلى بالألف واللام، فإن الثاني عين الأول، الثاني عين ماذا؟ الأول. هذه صورة من الصور. وهكذا إذا حصل بأنك ذكرت ماذا؟ منكرا، ذكرت ماذا منكرا ثم ذكرت معرفا، ثم ذكرت ماذا معرفا فإن الثاني عين الأول. تقول جاء رجل فأكرمت الرجل، جاء رجل، فالرجل الثاني هو الأول. ننتبه لهذه، هذه مسائل مهمة يا أخوان. يعني إذا ذكر الأول معرب بالألف واللام ثم أعدت مرة أخرى معرب بالألف واللام فإن الثاني عين الأول. هذه تنبني على أشياء قد ذكرناها في التفسير مر معنا، فالثاني هو عين الأول. وإذا ذكرته منكرا ثم أعدته معرفا فإن الثاني عين الأول أيضا، الثاني عين الأول. كم يبقى معنا؟ صورة، فإذا ذكرته منكرا ثم أعدته منكرا فإن الثاني غير الأول. تقول جاء رجل فأكرمت رجلا، جاء رجل فأكرمت رجلا، الثاني ما هو الأول، الثاني ليس ماذا الأول. وهكذا العكس، لو ذكرته معرفا ثم ذكرته منكرا تقول جاء الرجل فأكرمت رجلا، الثاني ما هو الأول، الثاني ما هو الأول. فهذه أربعة أقسام. فقول المصنف والحكم، ما هو الحكم؟ هذه للعهد الذكري، لأنه مر معك الحكم فيما يتعلق بتعريف الفقه، مر معك فيما يتعلق بتعريف الفقه، قال معرفة العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فمر معنا ما يتعلق بحكم، مسألة ماذا حكم، فكأنه قال والحكم أي الذي ذكرته لك سابقا، ذكرته لك ماذا سابقا. بخلاف فيما يتعلق كما مر معنا والأحكام، لما ذكروا الأحكام ما في سابق لها، فمر معنا أن ألف فيها ماذا للاستغراق العرفي، أي في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، في اصطلاح الأصوليين ماذا والفقهاء. فالمسألة على تقسيم رباعي، المسألة على تقسيم رباعي. فلما قال علي رحمة الله والحكم واجب، أيضا نبه العلماء لأن الحكم واجب مبتدأ وخبر، الحكم واجب مبتدأ وخبر، فقول أن الحكم هو الواجب هذا ليس بصحيح، لأن عندنا إيجاب وعندنا وجوب وعندنا واجب، عندنا ثلاثة أقسام، عندنا ثلاثة أقسام، الأول إيجاب والثاني وجوب والثالث واجب، وكل هذه وكل واحدة من هذه الثلاثة الأشياء لها معنى خاص. فقول ماذا والحكم واجب، لا، الحكم ماذا، الحكم هو من حكم الله عز وجل، فيقال فيه الإيجاب، ما صدر عن رب العالمين سبحانه وتعالى يقال فيه إيجاب، فعل الله هو الإيجاب، فعل الله عز وجل هو ماذا الإيجاب، فالإيجاب هو الحكم، الإيجاب هو الحكم للواجب، فإن الواجب هو فعل المكلف، الواجب إنما هو فعل المكلف، والوجوب صفة للحكم، الوجوب صفة ماذا الحكم. إذن الوجوب وسط ما بين الإيجاب والواجب، الوجوب وسط ما بين الإيجاب وهو حكم الله وفعل الله عز وجل، والواجب وهو فعل ماذا المكلف. عندنا ثلاث كلمات، لكنهم يتسامحون لما يقولون هو الواجب، يعني ماذا والحكم واجب، والحكم ماذا واجب، هذا ليس بصحيح، هذا هذا ليس بصحيح، وإنما يتسامحون في هذه العبارات، يتسامحون في هذه ماذا العبارات، بل يقال والحكم إيجاب وتحريم وندب وكراهة وإباحة إلى آخره، هذه هي الأحكام، هذه هي الأحكام. أما الواجب والمندوب إلى آخره فهذه أفعال المكلفين الذي تتعلق بها الأحكام. إذا عندنا ثلاث كلمات كما قلنا، إيجاب هو حكم الله عز وجل وفعل الله يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والوجوب وهو صفة لحكم الله عز وجل، أي صفة للإيجاب، وهو مرتبة وسط ما بين الواجب وما بين الإيجاب، والواجب هو فعل المكلفين، والواجب هو فعل ماذا المكلفين. فتجد أن بعض الأصوليين يعني يتسامح فيما يتعلق بمثل هذه العبارات. وأيضا الإشكال الآخر في قوله والحكم واجب، إذا وقفت على هذه العبارة كأنه لا حكم من الأحكام إلا الواجبات، يعني ما في في الشرع أشياء مندوبات مكروهات مباحات محرمات، الحكم واجب فقط، حكم الله فقط هو الواجب، لكنه بعد ذلك عطف، عطف عليها هذه الأشياء، عطف عليها هذه ماذا الأشياء. ولهذا قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، ويعني خلط ما بين الأحكام الشرعية، ما بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وأراد التسهيل، أراد ماذا التسهيل في هذا الكتاب، فمزج فيما يتعلق بالحكم الشرعي، لأن الحكم يعني ماذا الشرعي قسمان، الحكم الشرعي قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وهذا سيأتينا. لكن المصنف أراد بهذا الكتاب التسهيل، أراد بهذا الكتاب التسهيل، فدمج الأحكام وضعية وتكليفية، وذكر أنها ماذا سبعة، وذكر أنها ماذا سبعة. وجمهور العلماء على أن الأحكام الشرعية قسمان، خمسة أحكام تكليفية وخمسة أحكام وضعية. وما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ وهل بينهما جمع وفرق، يعني اجتماعان في أشياء ويفترقان ماذا في أشياء؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام ماذا على هذه المسألة. لكن كما قلنا المصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بهذه المسألة، ذكر ما يتعلق بهذه ماذا المسألة، وهي ما يتعلق بالحكم بأنه واجب، بأنه ماذا واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، هذه الأحكام التكليفية الخمسة، وزاد عليها حكمين وضعيين وهو الصحيح والفاسد، الصحيح ماذا والفاسد. وإلا في الأحكام الوضعية يزاد عليها المانع والشرط والسبب، المانع والشرط والسبب، حتى تكون عشرة عند الجمهور، حتى تكون عشرة ماذا عند الجمهور. والأحناف يزيدون عليها يعني الكراهة على قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه، يذكرون أيام تقاسيم، يذكرون لا تقاسيم، وهكذا يقولون الفرض والواجب، فلهم زيادات. لكن المشهور أن الأحكام الشرعية عشرة، خمسة ترجع إلى التكليف وخمسة ترجع إلى الوضع، أحكام تكليفية خمسة وأحكام وضعية ماذا خمسة، وسيأتي ماذا بإذن الله عز وجل الكلام عليها، سيأتي بإذن الله عز وجل الكلام عليها. هل عنده سؤال يا إخوان الأشكال؟